ووضع الكتاب سبحان الله، يعني يوم القيامة لما يوضع الكتاب يوم القيامة، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. سبحانه وتعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. أخويا وحبيبي النبي عليه الصلاة والسلام بيحكي عن واحد يوم القيامة هيجي رجل عجيب جدا، حديث رواه مسلم، إن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن في واحد هيجي يوم القيامة، فربنا سبحانه وتعالى يعني هيأمر الملائكة إن تعرض عليه الصحف بتاعته، فيقول يا رب ألم تجر نفسك، شوف العبد جريء جدا على ربنا، بيقول له يا رب ألم تجر نفسك من الظلم وجعلته بيننا محرما؟ يقول بلى. يقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني، أنا ما حدش يشهد علي، لا ملك ولا إنس ولا جن ولا أي حد، أنا اللي أشهد على نفسي. فيقول لك ذلك، فيختم على فيه على فمي ويخلى بين جوارحه أن تنطق، فتقول يده أنا فعلت كذا، وتقول عينه أنا نظرت إلى الحرام، وتقول أذنه أنا استمعت إلى الحرام، وتقول رجله